بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إذا كان زال بمعنى ثانية اللي هو الماضي زال والمضارع يزول متصرف تصرف كامل البلد. طيب الثاني بقى والأمر ذل، ذل يعني اسم. الثاني ايه عندك؟ ما زال، ما فتئ، ما فتئ دي وقع، ما فتئ لم يفتأ، ما يفتأ يعني استمر، من فتأ. اذا كانت بمعنى استمر يبقى تصرف ناقص. ما ايه؟ لا لا يعني هم يقولوا ما فتئ، ما فتئ القطار يسير يعني مستمر. كلمة انفك الانفكاك، اذا كانت بمعنى انفكاك شيء كان عقدة والحل، لا بيبقى متصرف تصرف ايه كان يعني ما انفك يعني العقدة ما تحلش. اذا كان بمعنى لم ينفك يعني ما انفك القيد، القيد ما انفكت لسه متكفل، بيبقى تصرف كامل. انما من فك القطار يسير يعني مستمر، دي تصرف ناقص ماضي ومضارع بس. الاخران بقى ما برح، اما لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي، مش دي لن ابرح الارض دي متصرف تصرف كامل يجي منه الامر اللي هو ابرح، فدي اللي عاوز املها لكم. اقوله بقى ايه تنبيه او فائدة او اي حاجة عشان ايه يبقى الامر واضح. الفعل ما زال يكون متصرفا تصرفا ناقصا اذا كان مضارعه يزال، زال يزال، اذا كان مضارعه ايه يزال، وكان بمعنى استمر، واذا كان ما زال يعني استمر، اذا كان يفيد الاستمرار ما زال بمعنى استمر. اما اذا كان زال الذي مضارعه يزول بمعنى ثانية يثنى، فإن تصرفه يكون تاما، يبقى تام. فضل بقى ما برح، والفعل ما برح يكون تصرفه ناقصا اذا كان بمعنى استمر، اما اذا كان كقوله تعالى لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي فانه متصرف تصرفا تاما. وانتوا عرفتوا تام يعني ايه الماضي والمضارع والامر، بس دي يعني ايه، دي توضيح للجامد وتوضيح لايه للفعل المتصرف يعني. خدوا بالكوا بقى اللي الدرس بقى اللي بعد كده كيفيه، ما دي مقدمه، احنا بنقول المتصرف تصرف كامل يجي منه المضارع والامر، يجي منه المضارع والامر. طيب عاوزين نعرف اما نحول ماضي الى مضارع، نحول ماضي الى مضارع، طبعا اول حاجه حرف من حروف نعيشه على طول، ادي اول حاجه. ثاني حاجه اذا كان الماضي رباعي يبقى ايه اللي يحصل؟ أخرج، افرض الماضي رباعي ومبدوء بهمزة دي أفعال على وزن أفعال، أخرج والهمزة دي زيادة. ايه التصرف اللي راح يحصل؟ اولا حرف المضارع هيبقى مضموم، وايه والهمزه دي وحرف المضارع يحذف وحرف والهمزه تحذف ازاي؟ اخرج بنقول يخرج، اخرج يخرج في تغييرين. التغيير الاول ان اول المضارع بقى ضمه، باستمرار الرباعي المضارع الرباعي تضم على طول، دي قاعدة يعني. فأخرج يخرج، أخرج يخرج ده كان رباعي. فأخرج بنعمل ايه؟ اولا حرف المضارع يبقى مضموم، ها، والهمزة بتاعة أخرج تحجة، لان أخرج كان المفروض نقول يؤخرج، ها، زي كتب يكتبه استخرج يستخرج، لكن هنا الهمزه بتاعت اكرمه تحذف. ادي اول حاجه في التصريف اذا كان رباعي. يبقى الرباعي ايه قلنا؟ ايه يضم حرف المضارع، وبالنسبه افعل يفعل، اكرم يكرم، يبقى الهمزه راح. انما مثلا قرب يقربه، ما الرباعي ثلاثه، الرباعي هقول لك صور رباعي من الدروس اللي فاتت، افعل فعل فعل فعلل، ثلاثه دول، افعل اللي هو بزياده الهمزه، فعل اللي بزياده الالف يبقى ثلاث، فعل اللي هو بالتضعيف، قرب المجرد رباعي ده احرج كل دول. الرباعي ده لما اجي احوله لمضارع حرف المضارع يضم. طيب اذا كان غير رباعي، اذا كان غير رباعي الماضي يعني غير رباعي، زي مثلا اخترع، انطلق، تقاتل، تقرب، احنا قلنا الرباعي خلاص عرفناه. اذا كان خماسي يعني، اذا كان الماضي خماسي ونحوله لمضارع تبقى حرف المضارع هيبقى مفتوح. هات الخمسه، هات استعلى، زي ايه؟ اعترض يعترض، هات انفعل اللي هو انكسر نقول ينكسر، هات اخضر اللي هو افعل يخضر، هات تقاتل تفاعل. هنا بيقول ايه؟ تقاتل يتقاتل. طيب هات تفعل ليتخرج يتخرج. المهم الرباعي بس، الماضي الرباعي، اما نحول له مضارع نضم حرف مضارع، غير الرباعي يبقى مفتوح، حرف مضارع مفتوح، دي القاعدة يعني. كذلك الماضي لما يبقى ثلاثي كاتا باء وعاوز احوله لمضارع، الفاء اللي هي الكاف تسكن، يكتب، علم يعلم، وهكذا. افرض انه مبدوء بتاء زائدة زي تقدم، ما بينشلش منه حاجة، بنقول يتقدم، يعني اذا كان اوله ت ما بينشلش من الماضي حاجة، بنقول يتقدم. طب اذا كان اوله همزة زي اعترف تبقى الهمزة تروح، نقول يعترف، استخرج يستخرج. ادي خلاصة اللي انا رايح اعمله لكم دلوقتي. تقول بقى كيفية تصريف المضارع من الماضي، يعني تحويل او تحويل الماضي الى مضارع، تحويل الماضي الى مضارع. كيفية تحويل الماضي إلى مضارع، أن نزيد في أول المضارع حرف المضارعة اللي هو نأيته. نأيته يقول بقى وفي هذه الحالة إذا كان الماضي رباعيا، إذا كان الماضي رباعيا وجب ضم حرف المضارعة، وجب ضم حرف المضارعة. الأمثلة: أخرج، أخرج يخرج، أخرج يخرج، نافس ينافس، فعل، قرب يقرب، دحرج يدحرج. ادي الرباع، يعني المضارع الرباعي لازم حرف مضارع اول ضم، يعني حرف مضارع ايضا مضموم. ولذلك بقى خدوا بالكم، عاوز اقول لكم حاجه، خرج واخرج انا عاوز مضارع الاثنين، خرج اقصد خرج واخرج، خرج مضارعه يخرج، انما اخرج مضارعه يخرج. ويختلف الامر كمان، لان خرج الامر اخرج همزه وصل، انما اخرج المضارع اخرج همزه قطع، في فرق بين الاثنين. ها، فدي برضو ايه، اكتب وزياده في التوضيح نقول ان الفعل خرج ثلاث مضارعه يخرج بفتح حرف المضارعة. وامره اخرج بهمزة الوصل، يعني الف ما تكتبش عليها، وانا شرحت لك ان همزة الوصل اخرج. اما الفعل اخرج، اما الفعل اخرج فمضارعه يخرج بضم حرف المضارعة، لأن الماضي رباعي، هي القاعدة نفس اللي قلناها، يعني ماضي رباعي، والأمر أخرج بهمزة القطع، هناك وصل هنا قطع، ولذلك هنا تحط همزة هناك لا، أخرج ألف من غير همزة، أخرج أخرجه من النار يبقى عليه همزة بهمزة القطع. تكميل بقى للقاعدة، تكميل زي ما احنا عاوزين نحول الماضي إلى مضارع. ها؟ طيب، إن كان أول الماضي تاء، إن كان أول الماضي تاء مثل تقدم يتقدم، تعاطف يتعاطف، لم يحذف منه شيء، ما يحذفش من الماضي، ما يحذفش حاجه من الفعل الماضي ابدا، دي اخرج يخرج حذفنا الهمزه، الهمزه حذفت. واخدين بالكم؟ اذا كان اوله ايه؟ ت، اذا كان اوله ت. طب واذا كان اوله همزه مثل اعترف انكسر استخرج اخضر، ها، وجب حذف الهمزة عند تحويله إلى مضارع، ثلاث يعني تقدم نقول يا تقدم تكرم يا تكرم. إذا كان جاء إذا كان همز الهمزة دي تحدث اعترف نقول يعترف راحت الهمزة حدثت يعني. اللي فات ده كله في ان احنا نحول الماضي الى مضارع. طيب فضلنا بقى تحويل المضارع الى امر، يعني عاوزين نعرف تحويل المضارع الى امر. نبص للمضارع، نبص للمضارع اذا كان المضارع بنبص للمضارع يكتب اذا كان اول الفعل ساكن، لا اسمعوا من الاول ينصر ساكن اهو النون سكنها ينصر ينصر النون اللي هي فاعل فعل ساكنه ينصر. في الحال اللي زي دي هنحذف حرف المضارع ونجيب همزه نقول انصر ينصر، يبقى نحذف حرف المضارع انصر. طب افرض ان اول الفعل تقدم يا تقدم نقول تقدم وما نجيبش همزه. دين بالكم تقول بقى إذا كانت فاء المضارع الفاء بقى من أنت عرفت الفاء والعين ولا؟ إذا كانت فاء المضارع ساكنة ساكنة فحين نحوله إلى الأمر نحذف حرف المضارعة ونأتي بهمزة ينصر انصر يعلم اعلم يفتح افتح وهكذا. طب واذا كان أوله تاء تقدم يتقدم، يعني إذا كان تاؤه تاء يتقدم يتعلم فإنه يحذف حرف المضارعة ولا نبدأ الفعل بالهمزة. يتقدم نقول تقدم، يتعلم نقول تعلم وهكذا. في استعداد تاخدوا كلمة من الدرس اللي جاي ولا تكتبوا اللي يعجبكم يعني؟ نعم. طيب شوف اللي فاضل لنا ونبقى انتهينا من الكلام على الافعال، وبعد كده الكلام على الاسماء ده يعني تثبيت الاسماء. الفعل يعني ده النحويين قالوا ينقسم الى متعدي والى لازم، انتوا عارفين هذه مش كده؟ وزن سمين متعدي ولازم، متعدي يعني ينصب مفعولا كتب محمد الرسالة، واللازم في وقفة السيارة ليس له مفعول به أجل إيه. وطبعا النحويين كلام النحويين انتهى ان الفعل المتعدي اما ان ايه ينصب مفعولا واحدا واما ينصب مفعولين اولهما المبتدأ والخبر او ليس اولهما المبتدأ والخبر او ينصب ثلاث مفاعيل. الحاجات دي كلها طبعا تقدمت. اللي يهمنا في الصرف ايه اللي الاحداث اللي تخلي الفعل كان لازم وبقى متعدي، يعني تحول اللازم الى متعدي، تحويل الفعل اللازم الى متعدي. اهي دي القاعدة ودي قاعدة صرفية لانها مش في اخر الكلام. فقالوا بقى ان احنا عشان نحول اللازم الى متعدي انت بتقول ايه؟ خرج فرض علي لازم فعل الله. فإذا جبت الهمزة تقول أخرج الناس عليا، إذا إيه اللي خلاه متعدي؟ الهمزة يعني مادة أفعاله. يبقى أول حاجة الهمزة خرج أخرج، بدؤه بالهمزة همزة أفعاله، دي من ضمن الأسباب. خرج علي أخرج الناس عليا، قعد محمد أقعدت محمدا، وقفت السيارة أوقفت السيارة. فاحنا حولناه لمتعدي. طيب اثنين، مادة فاعل، مادة فاعل جلس، جلس لازم او جلس علي ينفع لازم، لما خليناها فاعل جالس علي العلماء، يبقى مادة فاعل اتحولت الى متعدية، يبقى الالف دي كانت من اسباب التعديل. طيب ثلاثة، انا بنقول ايه؟ قرب قرب قرب قربت السيارة من القاهرة، لازم فعل لازم مش مفعول قرب. لما اقول قربت المعنى، قربت له المعنى، قربت له البعيدة، القطار يقرب، قرب القطار البعيدة، فمد التفعيل. فعندنا ثلاثة اهو، افعل وفاعل وفعل، الهمزة اوله مادة الألف في فعل، الايه التبعيد دول. طيب وايه كمان، وايه كمان اللي هي الرابع؟ الهمزة والسين والتاء، لان خرج علي، لكن لما نزيد جيل الهمزة والسين والتاء يتحول لمتعدي. من بالكم استخرج علي الذهب او السكر. في بقى بيجيبهم حاجة تانية يسموها تضمين. تضمين ايه حكاية التضمين دي؟ اوضح لكم ربنا، انت دايما احنا نستعمل عزمة تقول عزمت على السفر، مش في اللغة تقول عزمت السفر ابدا، يتعدى يتعالى. عزم ده لازم فعل لازم، ها فعل لازم، عزمت على السفر. لكن القرآن الكريم قال ولا تعزموا عقدة النكاح، ما قالش ولا تعزموا على عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فقالوا ده اسمه تضمين، يعني تعزموا ضمن معنى تنوي وتقصدوا. وطبعا نوى يتعدى بنفسه، نويت عقدة النكاح، نوى وقصد. انتوا خدين بالكم هو الفعل لازم، لكن انا استعملته بمعنى فعل متعدي. ثلاث بيسموه تضمين، ها التضمين ان يكون الفعل لازما وانا استعمله بمعنى فعل متعدي، يسمى التضمين. هم تعبيرهم الاصطلاحي يقولوا ان تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية، تشربها معناها، هو انا بقولها بالبلدي تستعملها بمعناها يعني. عشان تبقى متعدية زيك، لان انا استعملت عزمة بمعنى نوى، لان نوى متعدي، يبقى اللي بمعنى هيبقى متعدي رأس. والحق حتى كانوا مختلفين، كان عباس حسن يتكلم في كتاب النحو الوافي هل التضمين سياسي ولا سماعي، وانتهى الى انه سماعي، يعني اذا من التكلف ما نستعمله، يعني يقول لك سماعي زي العرب ما اتكلموا. طيب السبب كمان لتحويل اللازم الى متعدي، ان في بعض الاحيان يقول لك يحذف الجر تساهلا، مر به الفعل مرة، تقول مررت بزيد، مررت بعلي، مر فعل لازم ويتعدى بالباء، حكم المتعدي في اللازم لما يكون يتعدى بحرف الجر يسموه متعدي بحرف الجر، اللي هو خط زي ايه مررت بعلي، فمر ده متعدي بحرف الجر ما هو لازم. فبيقول بقى الشاعر يقول: تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي اذا حرام. ده في الكتب القديمه من الشواذ. تمرون الديار، المستعمل تمرون بالديار، الا انه حدث الجر توسعا او تقول ضروره شعريه حدث كده. وبعدين يعني بيرجحهم بس بتعليه حمل لها الكبير، تقول ايه يعني بعبارة بلدي كده تحويل الفعل اللازم الى متعدي. الحاجات دي فاتت في النحو اللي هي ايه تقسيم الفعل الى متعدي الى لازم، المتعدي متعدي لواحد لاثنين ثلاثة اطلب من كده والصبر كل ده فات. اللي يعنينا هنا الصرف ان احنا نقول التحويل الفعل اللازم الى متعدي يكون بما يأتي. الاول زيادة الهمزة، زيادة الهمزة عشان فالفعل كرما، كرما علي لازم، فعل لازم، فعل لازم. فإذا جبت الهمزة تقول أكرم الناس عليا، بقى متعدى هو بسبب الهمزة. أدي واحد، اجعلها أرقام نمرة واحد. اثنين، اثنين التضعيف، فقولك فرح زيد لازم، فعل لازم، فرح، فرح لازم، فعل لازم. فإذا ضعفته قلت فرحت زيدا، كرم زيد كرمت زيدا، علم زيد علمت زيدا، وهكذا. فهي ما فهمت الى التضعيف حوله الى متعدد. ثلاثة بقى زيادة ألف المفاعلة، ألف المفاعلة، فقولك جلس زيد فعل لازم. فإذا زدت الألف قلت جالس زيد العلماء، جالس زيد العلماء، الألف خليته متعدي. طيب الرقم اللي بعد كده ايه؟ أربعة. ها؟ الرقم اللي بعد كده أربعة، زيادة الهمزة والسين والتاء، زيادة الهمزة والسين والتاء. نعم نعم ده من جهة المعاني. الهمزة والسين والتاء تفيد الطلب. وبجانب هذا كمان انها تحوله الى متعدد. فانت تقول خرج، خرج علي فعل لازم، وهو فعل لازم. فإذا زدت الهمزة والسين والتاء قلت استخرج العمال السكر، أو خلوه متعدد. السبب الخامس وده سماعي، خامس يعني الراجح ان السماعي مش كده. التضمين النحوي، التضمين النحوي، هقولها لك بعبارة سهلة وبعدين اقول لك عبارة الاصطلاحية بتاعتها، وهو ان تستعمل الفعل اللازم وتقصد به فعلا متعديا فيتعدى مثله. والتعريف الاصطلاحي له، عشان تبقى جمع بين الاثنين، التعريف الاصطلاحي بتاع العلماء، اشراب كلمة لازمة كأنها شربت، شربتنا، اشراب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية، معنى كلمة متعدية لتتعدى تعديتها. فالفعل عزم لازم، تقول عزمت على السفر، فإذا قلت عزمت السفر فقد ضمنت الفعل معنى نوى، ضمنت الفعل معنى نوى. اننا يعني زي ما تقول استعديت، يعني استعديت وتهيأت، انما عزمت السفر انا قصدت بيه نويت، اصل نوى متعدي لان مش معناه يبقى متعدي. تقول ايه بقى بمعنى نويته؟ الاكران ايه ده؟ نعم؟ ضمنت الفعل معنى نويت السفر، يعني نويت، يعني نويت السفر. ومنه قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني لا تنووا او لا تقصدوا. خد بقى الرقم الاخير، الضرورة الشعرية، ومنه تمرون الديار ولم تعودوا، تمرون شعر بقى، تمرون الديار ولم تعودوا، يعني تيجي البلد وما تحاولش علينا انا مش هكلمك تاني، معناها كده تمرون الديار ولم تعودوا، يعني لم تميلوا الينا وتزورونا. كلامكم علي اذا حرام، اللي هي ايه بتقول؟ ايه جعش؟ جعش؟ موضع الساهل. على ايه؟ موضع الساهل. في تمرون الديارة؟ اصل تمرون فهو ايه؟ فهو يعني حذف حرف الجر. ساعات يقول حذف حرف الجر توسعا، ان هو ضرورة شعرية يعني. ده اللي يعنينا يعني في الموضوع. في بقى اذا كان عندك استعداد لخمس دقائق كمان، تحويل المتعدي الى لازم ده، يعني عندي فعل متعدي وعاوز احوله الى فعل لازم باسباب، فعاوزين نعرف الاسباب دي. تحويل الفعل المتعدي، هو فعل متعدي وانا حولته الى لازم. انا قلت لكم على التضمين، قلت لكم على الاخر هنا التضمين. بقى هناك الكلمة أصلها لازم ضمن فيها معنى فعل متعدم فكان متعدي زي المرة دي بالعكس. الفعل في الأصل متعدي وأنا أضمنه معنى فعل لازم. زي إيه؟ اللي خالف ده متعدي. عمر طول عمرين يقول خالفت عليا، ها؟ خالفت صديقي، ها؟ خالفتك في هذا الأمر، فمتعدي. مع إن القرآن يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ها؟ طيب ده إيه؟ ضمنت الفعل خالف معنى خرج، فليحذر الذين يخرجون عن أمره. أدي أول حاجة إن أنا التضمين الفعل المتعدي أضمنه معنى فعل لازم. في بقى كمان يعني عندهم في سبب تاني بس يعني زي ما تقول يعني مش مستخدم بس بعيد يعني، يعني بيقولوا ضرب ضرب زيد تحول فعل المتعدي الى فعل لإفادة التعدي. هم قالوا منصوصة في الكتاب يعني انا فهمة انا عاوز اتعجب من قدرتك على الفهم اقول فهمة ليه؟ لان فعل سجية وطبيعة لظرف ولطفة، فعلشان كده ان حولت ضرب الى ضرب. وان كان هذا يعني نادر جدا لما يبقى في كلام العرب. في حاجة بقى اسمها المطاوعة، يعني عرفنا التضمين، التضمين اشراب كلمات معنى كلمات اخرى لتكون مثلها، اشراب كلمات متعدية معنى كلمات لازمة، او اشراب كلمات لازمة معنى كلمات متعدية عشان تبقى زيها. المطاوعة هي فيها الطاعة يعني زي كثرت الزجاجة فانكسر يعني تطاوعا، فالفعل انكسر مطاوع والفعل كسر مطاوع، هذا معنى المطاوعة. يعني المطاوعة ان يكون فعل نتيجة لفعل اخر، كسرته فانكسر، مزقته فتمزق. المطاوعة بقى تحول المتعدي الى لازم، زي كسرته فانكسر، يبقى انكسر من اسباب اللزوم. في كمان يقول ان العامل المتعدي لما يتأخر عن المعمول قد يضعف فيصير لازما. زي ايه؟ الآية لما نقول يعبر الرؤيا، يعبرها بمعنى يفسرها، ها؟ اعبر لي هذه الرؤيا، انا امبارح شفت في المنام كذا كذا فاعبرها لي، اعبر لي الرؤيا فسرها لي. ده يبقى عبر اذا متعدي، لكن قال الله ان كنتم للرؤيا تعبرون، مع ان المقصود تعبرون الرؤيا. فهنا اتحول من متعدي الى لازم لانه ايه؟ تاخر عن معموله. للرؤيا تعبرون مش تعبرون للرؤيا، فقالوا ضعف العامل بسبب انه اتاخر. في بقى الضروره الشعريه زي ايه؟ هو بيقول تبلت يعني اسقمت فؤاده، يعني انت عارفين شعره يعني بيخاطب نفسه وبيقول ان المحبوبه تعبتك يعني، ها؟ جعلت فؤادك سقيمه، تبلت فؤادك في المنام خريدة، يعني بيشبهها بالخريدة بالجوهرة يعني، ها؟ بالخريدة يعني الجوهرة، بيشبهها بالجوهرة، تسقي الضجيع ببارد بسام. ازاي؟ سقى، سقى ينصب مفعولين، سقيت عليا ايه؟ شايا، او سقيت عليا لبنا، فسقى ينصب مفعولين اهو بنفسه عليا ولبنا. إنما لمو التقيته بلبن الله. هنا الشاعر للمفعول الثاني بدل ما ينصبه جره لضرورة الشاعر. تسكي الضجيعة تسكيه بإيه؟ كان أصل يقول تسكي الضجيعة باردة بسامة، فقال ببارد بسام بلد. فدي لابد من ذكر البيت لأن احنا بنقول ضرورة إيه؟ ضرورة شعرية. كأنه قال تسقيه ريقا باردا ببارد بسام، يعني تسقيه بريقها البارد البسام. بس تكتبوها بقى وإيه ونبقى انتبهين. تحويل الفعل المتعدي إلى فعل اللازم. أسباب ذلك: أولا التضمين، فالآدم تعرفت معناه إذا نقول الاصطلاح ده. أنا قلتها أنك تتكلم بكلمة نفسك متعدية وتقصد بها معنى الفعل اللازم. عبارتهم هم قول هو حتى عرفوا عبارتهم، يعني أن تشرب كلمة متعدية، أن تشرب قدوة من أشربوا في قلوبهم العجب، أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة، أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة لتصير مثلها، عشان تبقى لازمة روح فعل لازم روح. الشاهد يعني ما نقولش المثال، الشاهد قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ضمن يخالف معنى يخرج، يخرجون عن أمره. ضمن يخالف معنى يخرج. اثنين هو غريبة شوية، تحويل الفعل المتعدي الى فاعل بضم العين. ليه؟ لقصد التعجب والمبالغة، لقصد التعجب والمبالغة. المثال: ضرب بضم الراء، ضرب زيد يعني اتعجب من ضربه، فهما اتعجب من فهمين، حلما لا حلما دي موجودة لان فعل تفيد الشجية والطبيعة. الثلاثة بقى المطاوعة. اقول لكم المطاوعة بلغة انا، تقول أن يكون فعل نتيجة لفعل آخر، أن يكون فعل نتيجة لفعل آخر. مثل كسرته فانكسر، أي كسرته إذا إن المطاوعة هي إيه اللي خليته لازم، كسرته فانكسر. طيب أربعة بقى: ضعف العامل بسبب تأخيره عن معموله، ضعف العامل بسبب تأخيره عن معموله. فالفعل عبر متعد، الفعل عبر متعد. تقول عبرت الرؤيا فسرتها، عبرت الرؤيا فسرتها. وفي القرآن: إن كنتم للرؤيا تعبرون، أصله تعبرون الرؤيا، أصله تعبرون الرؤيا. والرؤيا مفعول به لتعبرون. لكن لما تأخر العامل وهو تعبرون عن المعمول وهو للرؤية ضعف عن العمل فجر المفعول بالله. بس فاضل الحالة الأخيرة بقى ضرورة الشعر لازم نكتب البيت بقى هقول لكم عنها. قال الشاعر: سبلت فؤادك سبلت فؤادك في المنام فريدة اللي الخريدة في اللغة يعني بيشبهها بالإيه بالسبيكة الذهبية الكويسة جوهرة يعني. تبلت فؤادك في المنام خريدة تكفي الضجيع تكفي الضجيع يعني الذي يضاجعها يعني ببارد بسام والأصل تسقي الضجيع باردا أي ريقا باردا يعني تسقي الضجيع باردا تسقي الضجيع باردا. فمن أجل الضرورة الشعرية جر المفعول بالباء فالفعل تسقي أصبح لازما بقى لازم ده يعني هو لازم تبلت فؤادك أسقمته يعني أسقمت الفؤاد أصابته بشقم يعني هو أصل بقى يعني أصبح متعدي لإيه لواحد بس يعني هو الحقيقة هو متعدي لواحد بعد ما كان متعدي لاثنين. دلوقتي انتوا فاكرين انا شرحت لكم نائب الفاعل مكتوب اعترف هنا مش نقول ضم اوله لا ضم ثالثه اعتو او ضم اوله وثالثه اعتو ريتا ضم الاثنين الاول والثالث دي اللي يعني مش فاكر قلتها ولا لا يعني الصرف يقول كده انما النحو بقى مش عارفين في العلم ولا ازاي درس النهارده بقى احنا قلنا ان الكلام في الافعال انتهى وعندك الكلام في الاسماء في الصرف. اول حاجه في الاسم عندهم تقسيم الاسم الى مجرد ومزيد كما انهم قسموا الفعل الى مجرد ومزيد ومزيد في الاخر بس نفهم شكله الاول. فاللي رايح اما نقولكم دلوقتي المجرد والمزيد وان هم عندهم احنا كنا بنقول ان في الافعال المجرد مجرد ثلاثي مجرد رباعي لا في الاسماء لا في ثلاثي رباعي خماسي ومجرد وبعدين نتكلم عن المزيد. خلوا بالكم المجرد الثلاثي المجرد الثلاثي هنذكره منطقي جدا يعني يمكن يتحفظ. المجرد الثلاثي اولا فعل هنمسك فتح الفاء بس فعل يعني فتح الفاء وسكون العين فعل زي سهم وسهل الثاني فتح العين مع الفتح، هناخدها بالترتيب كده، فتح العين والسكون فعل، فتح العين والفتح يعني فتح الفاء والعين، قمر بطل فعل قمر بطل، فتح الفاء وكسر العين، احنا لسه فتح الفاء الاول معاها كسر العين، فعل زي كتف وحذف، فتح الفاء مع ضم العين، فعل زي عضد ويقص في بعض اللغات. يبقى اذا عشان هنحفظ الاوزان المجرد، الاول فتح الفاء مع سكون العين ولا مع فتح العين ولا مع كسر العين ولا مع ضم العين، هذه أربعة. فقلت لك بقى عشان هيبقى من السهل علينا نحفظه لأنه منطقي، فتح الفاء معها سكون العين سهم سهل فعل، فتح الفاء مع فتح العين قمر بطل، فتح الفاء مع الكسر فعل زي كتف حذر، فتح الفاء مع ضم العين فعل زي عضد يقص. هذه أربعة، أربعة أوزان هنحفظهم يعني. طيب هات كسر الفاء بقى، برضو هنمشي نفس المنطق يعني، كسر الفاء وبعدين ضم الفاء، ونشوف المجرد الثلاثي في الأسماء كام. كسر الفاء هنمسك برضو وياه السكون، يبقى فعله زي حمل ونكس، انا عملها لكم احسن، حمل ونكس بس نفهم الاول. طيب كسر الفاء مع فتح العين زي فعل، هو فعل زي عنب وزين، كلمه زين في اللغه معناها متفرق، كسر الفاء مع كسر العين، كسر الفاء مع كسر العين ابل وبلز، بلز اللي هو بلز المرأة الضخمة، وده وزن قليل جدا، فهمتم؟ يبقى احنا عندنا فعل كسر الفاء خدوا اياها سكون، سكون العين، كسر الفاء خدوا اياها فتح العين، كسر الفاء خدوا اياها كسر العين، كسر الفاء والسكون حمل نكس، كسر الفاء وفتح العين عنب زيم، كسر الفاء مع كسر العين فعل ابل بلز. طيب يبقى فاضل لنا ايه منطقيا؟ كسر الفاء مع الضمه، قالوا ان كسر الفاء مع الضمه استبعدوه، يعني بندور في اللغه ما لقيناش كسر الفاء مع الضمه، قالوا يعني لما بندور في اللغه ما بنلاقيش فعل في الاسماء، ما بنلاقيش فعل في الاسماء. اعترض على هذا الرأي اللي بيلغي فعل، وقالوا ان ربنا قال والسماء ذات الحبك، احنا بنقراها الحبك يبقى فعل، قالوا في قراءة ذات الحبك، في قراءة والسماء ذات الحبك، فما الجواب؟ ماذا انتوا بتلغوا فعل، فعل قالوا في القرآن والسماء ذات الحبك، قالوا الكسرة اللي في الحاء كانت إتباع لحركة التاء في ذاتي، ذات الحي، ده جواب يعني، قالوا إن الكسرة في الحاء في الحبك تابعة للكسرة في التاء اللي هي والسماء ذات الحبك، ده جواب. الجواب الثاني انهم بيقولوا انه ان في لغتين، لغه حبك اللي احنا بنقراها حفص، وفي حبك بكسرتين، فحبك خلط من اللغتين، خدت من هنا ومن هنا، ادي الجواب. طيب عاوزين بقى ده اللي اقصد، فاضل بقى ايوه فاضل الضم، ما احنا قلنا فتح الفاء وكسر الفاء، في فتح الفاء في المويه اربعه، كسر الفاء مش ويا أربعة ثلاثة والرابع استبعدوه اللي هو فعل، فضلنا ضم الفاء بس. ضم الفاء هنمشي برضو بنفس التركيب، ضم الفاء مع سكون العين فح زي قفل وحلوة. طيب ضم الفاء مع فتح العين زي فعل، ومنه صرد نوع من الطيور وحطم. طيب ضم الفاء مع ضم العين فعل زي عنق، ويقولوا ناقة سرح يعني سريعة، يبقى ثلاثة هم. طيب يبقى فاضل لنا ايه؟ ضم الفاء مع كسر العين بقى مع الكسر اللي هو يبقى فعل. فقالوا ان هذا الوزن قليل جدا جدا لدرجة ان مفيش منه غير دؤل بس، ودؤل اسم لدويبة، لدويبة يعني دابة، ولا اسم لقبيلة اسمها دؤل. طب استبعدوه ليه فعل ليه؟ قالوا لانه احنا قلنا ان فعل المبني للمجهول، فالاسم راح يشبه الفعل، فاحنا عاوزين نخص فعل بالمبني للمجهول. واذا يبقى فتح الفاء منطقيا معها اربعة، كسر الفاء منطقيا معها اربعة، ضم الفاء منطقيا معها اربعة، يبقى ثلاثة في اربعة باتناشر. لكن المشهور هم عشرة، هنخليه في الكتابة تعمل علامة على الوزن اللي استبعدوه، لأن يعني هنكتبه ونعمل عليه دايرة ونستبعده. قبل ما مليكم فعل بيقولوا ما فيش في اللغة اسم على وزن فعل، لأنهم قالوا ان ده هنخصه بالفعل المبني المجهول كسر، ولم يأتي منه غير دؤل. كويس نبقى ان كويس. طيب بيقول بقى هذه الاوزان بعضها يخف زي ايه؟ كتف فاعل يعني كتف، قالوا جايز انك تقول كتف في اللغة باسكان العين، يبقى كتف اللي هو فاعل، قالوا في اللغة جايز تقول كتف. طيب نفس فاعل ده اذا كان من الحرف العين من حروف الحلق زي فخذ، قالوا يبقى فيه الاثنين، ودي موجودة في اول كتاب الشذور فخذ وفخذ. طيب الافعال دي من يعني وفي الافعال كمان شهد، قالوا شهد شهد شهد من كتب وكتب. نعم كتب وكتب. اي اي في بقى عضد وابل وعنق، دي يصح تقول عض ابل عنق. الرباعي بقى ده كمان ده كله الثلاثي المجرد. طب الرباعي المجرد في الاسماء مش بالافعال، في سته له ستة أوزان هنكتبها إن شاء الله. الوزن الأول فعلل زي جعفر فعلل، وزي قردد في جبل اسمه قردد. طيب الثاني ما هو خدها منطقية برضه، فعلل بفتح الفاء، عاوزين بكسر الفاء فعلل، ما هو فعلل بالفتح فعلل بالكسر زي زبرج وسمسم، والزبرج معناه زين. طيب الثالث فعلل بالضمه بقى، ما خدنا فعلل بالفتح، فعلل بالكسره فعلل بالضمه، برثن، والبرثن مخلب الاسد. انتهينا من الثلاثه دول، فعلل فعلل فعلل، ها دي خلاص بقى فعلل فعلل فعلل، يعني فتح الفاء واللام الأولى، كسر الفاء واللام الأولى، ضم اللام واللام الأولى. فاضل بقى فعل، فعل أو فعل، فيه وعين ولام ولام، وده مجرد رباعي زي قمطرة اللي هو وعاء الكتب. وإيه كمان؟ فعلل، لابد من التشكيل في دي، زي درهم. الأخفش زاد فعلل اللي هو جخدب اسم للأسد. ومن بالكم جعفر في اسم تاني حضرت ده حتى اسم لإيه للصحابة. ده يبقى المجرد الرباعي في الأسماء هم ستة هم. طيب فاضل بقى المجرد الخماسي، عشان نبقى عارفين المجرد الخماسي، المجرد الخماسي فيه أربعة. إيه بقى؟ فعلل زي سفرجل وعقنقل. عقنقل ده للكتيب، يعني كوم رمل، كوم رمل كبير يقولوا عليه عقنقل، ده موجود حتى في شعر من العفيز. ومن ضمنه صمحمح للشديد الغليظ، وسمعمع لصغير الرأس. الوزن الثاني فعللل جحمرش للمرأة العجوز. طيب الوزن الثالث فعلل زي قرطعب للشيء القليل، قرطعب. الرابع فعلل قذعمل للشيء القليل. رجعوا بقى قالوا ايه؟ قالوا احنا لسه ما زلنا في الاسماء المجرده، مجرد ثلاثي، مجرد رباعي، مجرد خماسي. بيقول بقى انتوا كنت في حاجه اسمها الاسم المتمكن، الاسم المتمكن والاسم غير المتمكن. فالاسم المتمكن اللي هو المنون اللي هو خالص في باب الاسميه، لان التنوين من علامات الاسماء. انما الاسم اللي هو الممنوع من الصرف اسمه غير متمكن. ليه؟ لانه لم يشبه الحرف فيبنى، ولم يشبه الفعل. الاسم المتمكن بقى بيقول حروف الاسم في اللغه العربيه لا تقل حروفه عن ثلاثه. مش ممكن اسم في اللغه يكون حرفين ابدا. هناك اسماء ثلاثيه. طب ما تقول ايه؟ في يد ودم، ويد ودم، وعدة حروف الأصلية عين ودال، بس قال ده في حذف. فيد أصل يد ين، بس أشكلت الضمة على الياء، ها يد ين، بس أشكلت الضمة على الياء فحذفت، ها فالتقى ساكنين الياء والتنوين. بعدين هتيجي دي في الإعلال والإبدال، فبقي التنوين فصارت يدون. دم أصلها دمون. طب عدة أصلها وعد، والواو لما حذفت عوض عنها التاء. سنة يا إما أصلها سنون أو سنهن. بس قالوا الاسم المجرد في كلام العرب لا يقل عن ثلاثة، والمزيد لا يزيد عن سبعة، بخلاف الأفعال لا يزيد عن ستة. الاسم المزيد بقى الحقيقة بيقول لك ان لا حصر للاسماء المزيدة، وسيبويه وصلها المية وثمانية، وبعضهم زاد على سيبويه 80 بقت 188. انا هحدد يعني جبت ضابط جايب شوية اسماء، جبت انا ضابط للاسماء المزيدة في اللغة العربية حملها لكم برضه. اولا جعلتها في ألف وب وجيم ودال. ألف بعض مصادر الأفعال غير الثلاثية، زي مثلا شكر بنقول شكور، وبعدها صبر صبرا. طيب أوزان كثير من جموع التكسير، يعني أكثر جموع التكسير، لأنك بتقول قلم وأقلام، يبقى جمع التكسير فيه زيادة. كذلك المشتقات، أكثر مشتقات. اسم الفاعل يعتبر مزيد، اسم الفاعل لأنه ك كتب منه الكاتب ومزيد بالالف اهو، او مثلا اخرج منه المخرج او مزيد بالميم. فالصفه المشبهه مثلا بنقول بنقول صدقه بنقول صدوق، غفر بنقول غفار. اسم المره في بعض الاحيان واخدين فكره ان شاء الله هجيب لكم اسم المره. اسم المره اللي يدل على حصول الشيء مره واحده بس، زي ما نقول اكل اكله، فاكله اسم مره على وزن فعل، ونفخ في الصور نفخه. فبيقول بقى ان طب ان ممكن يكون من غير الثلاثي، ايوه، زي اعتمد اعتمادا واحدا، استخرج استخراجا واحدا، وهكذا. طيب في بقى القاعدة اللي نعرف بها الزيادة ايه، يعني جايب قاعدة نعرف بها الزيادة. فمثلا سنبل، سنبل آلم على وزن فنعل مش فعلل. طب ايه السبب، ايه السبب؟ تاخد بالك، قالوا ان العرب يقولوا اسبل الزرع، يعني ظهر فيه السنبل، فلما كان النون بتسقط في بعض التصاريف كان ده علامة على انها زيد. طب حنظل على وزن فنعل، طب وليه ما يكونش فعل؟ قال لان النون زائدة. ليه؟ لان احنا بنقول حظلت الابل، حظلت الابل، ها، بمعنى تأذت من اكل الحنظل، يبقى حظل. فلما النون دي سقطت في الفعل عرفوا انها زائدة. كذلك مثلا كلمة نرجس، نرجس عاوزين يقولوا ان ان النون، عاوزين يقولوا ان نرجس ده مزيد، فما يكونش مجرد. ليه؟ قالوا لان ما فيش في الكلام العرب فعل، لان نرجس على وزن فعل، وقالوا ان ما فيش فعل، فعلشان كده قالوا ايه، قالوا ان ده دليل على ان النون زائدة. ده خلاصة اللي العرب. فانا عاوز اعملها لكم، يعني تكتبوها كتابة بس، كتابة بس. بص ينقسم، يعني تحس تدي عنوان والتقسيم الاسم الى مجرد ومزيد. ينقسم الاسم الى مجرد ومزيد كما قسم الفعل من قبل الى مجرد ومزيد. طبعا انتم مش محتاجين نقول لكم المجرد ما كان الجميع، ولا تكتبوها ليعجبكم، ولو المجرد ما كان الجميع حروفه اصليه زي ما قلنا في الافعال، والمزيد ما زيد فيه حرف او اكثر على حروفه الاصليه. وسبق ان قلت ان الزياده نوعين في الافعال، حرف من حروف سالتمونيها او تضعيف حرف اصل، كل واحد له زيادته نوعان. حرف من حروف سالتمونيها زياده حرف على البنيه الاصليه يعني، او تضعيف حرف اصلي، برضو في الاسماء وفي الافعال في الاثنين يعني. انا قلت لكم هناك في في الافعال مجرد ثلاثي ومجرد رباعي، لا هنا في الاسماء هنقول بقى والمجرد في الاسماء اما مجرد الثلاثي واما مجرد الرباعي واما مجرد الخماسي. هنقول في السطر بقى اوزان الاسم مجرد الثلاثي، المجرد الثلاثي او مجرد الثلاثي. عاوزين نكتبها منطقية كده وتيجي في الاول يعني عنوان هامش كده على اليمين والفتح الفاء عشان تبقى تسهلك، تبقى على زي عنوان وتحتها خطين فتح الفاء. طبعا فتح الفاء معاه اربعة، امسك بقى نمرة واحد اثنين كده، واحد فعل لازم التشكيل تكتب فيه فتحة العين سكون فعل، مثل سهم سهم سهل فهم ربع ياما. اثنين تحتها نمرة اثنين، قلنا بقى فعل ايه بفتح الفاء، احنا ماسكين فتح الفاء دلوقتي مع السكون، فتح الفاء مع الفاء بقى اثنين فعل فعل فتح على الفاء وفتح على العين، مثل قمر بطل. ثلاثة منطقيا كده احنا قلنا ايه الفتحة مع السكون الفتحة مع الفتحة، عاوزين الفتحة مع الكسرة بقى فاعل فاعل فتح على الفاء وكسر على العين، ده ثلاثة. مثل كتف وحذر، هات بقى أربعة، هات بقى أربعة، يبقى فتح الفاء مع إيه؟ مع ضم العين، يبقى فاعل، اكتبها مشكولة، الفاء عليها فتحة والعين ضمة، هي تقول بفتح الفاء وضم العين اللي يعجبك. ها يعني حبيت يا تشكل يا تقول بفتح الفاء مع ضم العين، فتح الفاء مع كسر العين وهكذا. مثل عضد عضد، ومثل يقظ في احدى لغتيه، يقظ في احدى لغتيه والكسر اشهر اللي هو يقظ، يعني عضد يقظ. دول ايه بقى الاربعة دول مع فتح الفاء، ها مع سكون مع فتح مع كسر مع ضم، اللي هي الحركات الثلاثة والسكون. هنيجي بقى على اليمين نقول كسر الفاء عشان تسهل لنا المذاكرة، كسر الفاء طبعا منطقيا أربعة، فرحين نكتب منطقيا بس اللي هو الشاذ اللي هنستبعده عاوزك تعمل عليه دايرة كده فوق. ها قول بقى واحد فعل فعل، مثل حمل ونكس، مثل حمل ونكس. نكسون نون من التنكيس الشيء يعني. يا اخي ذبح ذبح عظيم، والحمل ذبح ذبح يا ما يعني. طيب عاوزين بقى ايه اثنين كسر الفاء مع فتح العين في عل، الفتحه تحتها كسره والعين عليها فتحه، مثل عنب وزيم، وبين قوسين متفرق، كلمه الزيم اي المتفرق. خدنا فتح الفاء مع السكون، فتح الفاء مع الفتحة، الفتحة مع الكسرة بقى كل دي ماشية ومستعملة. في علم في علم ثلاثة، مثل إبل بيلز، وبيلز معناها المرأة الضخمة. بيلز بالزاي، لا بيه لام زاي، بيلز يعني معناها امرأة ضخمة. قول تعليقا عليه، قول بجنبه كده، قول وهذا الوزن قليل حتى ادعى سيبوي، ادعى سيبوي انه لم يجئ فيه الا ابل، ما جاش فيه الا ابل بس. الرابع بقى اللي احنا هنستبعده، قول اربعة وتقول فعل بس، هتعمل عليه دايرة كده هو بالقلم عشان تعرف ان ده مستبعد ومش موجود. فعل تعليقا عليه بقى تقول ايه، يعني تكتب جنبه ايه، تقول استبعدوه، استبعدوه استبعدوا فعل. طيب عاوزين بقى اعتراض وجواب، قول فإن قلت، فإن قلت لقد قرئ والسماء ذات الحبك، والسماء ذات الحبك. في على ذلك جوابين، ها قول الجواب، ألف وباء من أول الصف، الجواب ألف أنه من تداخل اللغتين، أوضح لي، من تداخل اللغتين في جزئي الكلمة، من تداخل اللغتين في جزئي الكلمة اللي هو الحول دي. إذ يقال، إذ يقال حبك بضمتين، وحط ضمة على الحاء وضمة على الباء جنبه، قول وحيبك بكسرتين، بكسرتين، ده جواب كده، مجرد جواب يعني. فالكسر في الفاء من الثانية، فالكسر في الفاء من الثانية، والضم في العين من الأولى، من الأولى ب، ده الجواب ألف ب. وقيل الجواب الثاني كسرت الحاء إتباعا للكسرة في ذاتي، والسماء ذات الحبك، عشان إيه إتباع في كلمة ذات الحبك في التاء، في التاء في ذات، لكسرة التاء في ذات. طيب دلوقتي ايه فاضل بقى؟ طيب قبل ما نقول لك اللي هو لسه في كلمة هنقول تعليق، خليها للآخر. قول يا سيدي، فاضل بقى ضم الفاء ده، وحناخده منطقيا، وحن ايه نعمل دايره فوق اللي ايه اللي مش اللي العرب ما اتكلمتش بيه. واحد فعل، فعل ضم الفاء وسكون العين، مثل قفل حلوه، قفل وحلوه، وخضر وزرق ياما. طيب اثنين فعل بضم الفاء وفتح العين، مثل صرد، صرد نوع من الطيور، مش هو اللي النبي نهى عن صيده أظن، صرد وحطام، قول زحل زفر كتير يعني، زحل وزفر وخدر. ثلاثة، ثلاثة فعل، ما هو بقى السكون الفتحة الضمة، فعل مثل عنق، ومثل ناقة سرح أي سريعة. سرح بضم السين والراء أي سريعة. اللي حيستبعدوه اللي يستبعد ده اللي هو قليل جدا أو مفيش فعل. أربعة فعل بضم الفاء وكسر العين. التعليق عليه بقى جنبه بعد ما تعمل عليه دايرة، احنا مش موجود في كلام العرب في الأسماء يعني. تقول بقى هذا الوزن يقل قليل جدا لما مثل دؤل. دؤل اسم لدويبة يعني دابة صغيرة، أو اسم لقبيلة تصغير دابة يعني دويبة أو اسم لقبيلة. بعدها تقول واستبعد لي. العرب استبعدته لأهل العلم يعني، لأن المقصود تخصيصه بالمبني المجهول زي كسر وضرب بالبناء للمجهول. خلاص انتهينا من دي. ده الثلاثي ايه المجرد. قبل ما نتكلم على الرباع المجرد في تعليق اهو تتعلمه برضو، تقول ايه يعني تعليق او تقول اضافة او حاجة زي كده او استطراد. قول بعض هذه الاوزان قد يخفف. بعض هذه الاوزان قد يخفف فنحو كتف. فنحو كتف وتشكل يخفف بإسكان العين. جايز في اللغة تقول كتف مثل كتف بإسكان العين طبعا يعني بفتح الفاء وإسكان العين، أو بإسكان العين مع كسر الكاف تقول كتف. صحة اللغة تقول كتف، حتى احنا بنقولها في لغتنا يعني وعربي فصيح كتف. كمان زيد بقى الكلمة دي يقول وإذا كان ثانيه حرف حلق. دي موجودة في أول كتاب الشذور. وإذا كان ثانيه حرف حلق خفف أيضا. خفف أيضا مع هذين يعني مع اللغتين اللي فاتوا كتف وكتف في لغة تلك بكسرتين في خذ مثل في خذ. يبقى كأن الفخذ في ثلاثة فخذ وفخذ وفخذ دي لغة. نعم اللي هي ايه هو اتكلم عن ايه بعد الكلام على ما الكلمة. ايوه ايوه في الشذور ايوه وكتف ايوه وكتف وكتف. وبعدين قال اللي فين الكتف الثاني اللي حط حلق فدي فيها لغه رابعه وهي كتف. في ذلك الفعل ان الفعل كذلك يعني. المثال بقى شاهد ما هو العين حرف حلقة شاهد شرطة بكسر الهاء شهد بسكون الهاء شهد بكسر الايه فائه. اللغة الرابعة بقى شهد. طيب زاد ما يقول اما عضد بفتح فضم وإبل بكسرتين وعنق بضمتين فيخفف بإسكان العين. تقول عض إبل عنق يعني لغة فصيحة. بس اللي فات ده كله جاء اسم أوزان الثلاثي المجرد. عنوان بقى تاني أوزان الرباعي المجرد. أوزان الرباعي المجرد. واحد، نمرة واحد تكتبه بخط واضح، فعلل فعلل بفتح الفاء واللام، فعلل. مثل جعفر ومثل قردد، اسمه اللي جبل قردد، ومثل حدرد ده صحابي ابن ابي حدرد، حدرد اسمه صحابي. نعم في نحسن اسمه قبيل نحسن، ونهشة لا صحيح صحيح، ونهشة لا اسمه قبيلة صحيح. اثنين اثنين نحن هنا فعل الفتحتين بكسرتين بقى منطقي كده، فعل مثل زبرج وسمسم، وزبرج معناها الزينة في اللغة يعني، زبرج ومعناها الزينة، وسمسم وسمسم معروف. ثلاثة ثلاثة فعلل، ما هو بقى فتحتين كسرتين ضمتين، فعلل مثل برثن، البرثن مخلب الأسد، برثن يعني دي بقى هتتحفظ، فعل الفعل الفعل. الرابع بقى في علل بكسر الفاء وفتح العين وتشديد اللام، في علل مثل قمطر وهزبر، الهزبر الأسد، وفي طح وفتح للعلماء، المفرد في طح مش فتح، فتح للعلماء في طح، المفرد في طح. الخامس بقى الخامس فعلل، فعلل مثل درهم، تزيد بقى تقول زاد الأخفش، زاد الأخفش بقى ستة ستة زاد الأخفش، يعني فعلل مثل جخدب اسم للأسف، وهو قليل قليل في كلام العرب، فعلل مثل جخدب اسم للأسد وهو قليل. بي أوزان مجرد الرباع، فضل لنا بقى عاوزين ايه او تقول أوزان لاسم المجرد الخماسي، لان عندهم مجرد خماسي في الاسماء يعني. نمرة واحد، نمرة واحد اكتبه بس بخط كبير، فعلل بفتح الفاء والعين وتشديد اللام الاولى، فعلل مثل سفرجل، السفرجل نوع من البرتقال والحاجات دي، وعقنقل، العقنقل الكثيب العظيم من الرمل، عقنقل، ومثل صمحمح للشديد الغليظ بالصاد، صمحمح للشديد الغليظ، وسمع مع سمع مع لصغر لصغير الرأس، السمع مع صغير الرأس كلام العرب. كل ده واحد. اثنين بقى احنا قلنا فعلل سفرجل عقنقل صمحمع سمع مع. طيب اثنين فعلل فيه فتح الفاء سكون العين وثلاث لامات، فعلل تكتب لام ولام ولام، اللام الاولى فتحه الثانيه كسره، فعلل مثل جحمرش ده للمراه العجوز. ثلاثة بقى فعل للمفتح الفاء سكون العين فتح اللام